يعني جروح وخروف والفروق يعني يستخدم ظاهرا يعني شرديته وهو باطنا كذلك شربه أو أكله يعني. وشرطة المحجم وكذلك أيضا المحجم، لكن معلوم عند أهل يعني الصناعة والتطبق بهذا أنه كذلك له مواضع وله حالات وله أوقات وينفع فيها، وفي بعض الأحوال قد يضر من استخدمه بجهل، فليس كل من حجم أو احتجم فقد وافق المرض، فربما يحتجم ولا يوافق المرض الذي فيه فيزداد المرض. وكذلك النار، استخدام النار كي يفيد جدا أحيانا في بعض الأمراض، وقد يكون يعني حاسما في الشفاء من المرض، وقد كذلك يوضع في غير مواضعه فيضر. فهو كذلك استخدام أي دواء ليس طربة لازم في أن يكون نافعا، بل له نظامه وله مقاديره وله مواضعه. كذلك الكي بالنار له كذلك يعني نظامه ووضعه. أما الدليل كذلك على أن الكي يعني مكروه، جاء أيضا في حديث يعني 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال فيهم النبي لما وصفهم النبي قال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يرقون أو يسترقون على ربهم يتوكل. فأخبر أنهم ممن يتركون الكي كذلك، فلذلك هذا دليل كذلك على أن الكي وإن كان يفيد في بعض الأمراض فإن النبي كما قال أنا أنهى أمتي عن الكي، وجعل أن الاكتواء هو من فعله خرج من زمرة هؤلاء المتوكلين الذين يدخلون الجنة وجوه أحدهم كالبدر ليلة الدين. حدثني محمد بن عبد الرحيم أخبرنا سريج بن يونس عن الحارث حدثنا مروان بن شجاع عن صالح بن أفطس عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث: في شربة محجم أو شربة عسل أو كي بناء، وأنا أمتي على الكي. باب الدواء بالعسل، وقول الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. كان رسول الله حديث من عائشة كان رسول الله يعجبه الحلوى والعسل، يعني يحب هذا ويحب العسل، يعني إما طبعا عسل غذاء ودواء، هو من حيث الأغذية هو من أشرف وأعلى أنواع الأغذية بيته، وهو كذلك الدواء. النبي كان يحب هذا الصلوات، يحب الحلوى والعسل. ما لكن هنا الحديث لا يفيد أنه يعني تداوى به، وإنما كان يعجبه الحب، بس ما جاء أنه يعني أخذه في نفسه صلى الله عليه وسلم لمرض ما مثل مرض ما وأخذ العسل لذلك. ولكن على كل حال العسل فيه شفاء لأدواء وأمراض كثيرة، وفيه غذاء كذلك، والغذاء يعني هو أيضا نوع من التداوي، فإن التداوي حياكم به. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان بشيء من أدويتكم أو يكون بشيء من أدويتكم خير كفي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الدواء، وما أحب أن أكتوي. نعم، هذا حديث جابر في هذا. أولا أن هذه من الأدوية التي كانت العرب تعرفها، إن كانت في كما يقول النبي إن كان في شيء من أدويتكم يعني شفاء في هذه الثلاث من أدويتكم، دل على هذا مفهوم هذا ما يمكن يتداوون بأشياء وقد لا تنفع، لكن هذه الثلاثة والتي كان العرب يعرفونها يعني النبي يقول إن كان في شيء منها يعني شفاء ففي هذه الثلاث،